الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا ذا الجلال والإكرام. هذا المجلس 47 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في باب الزهد في الدنيا والتقلل منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، ورد في مناسبة، وقصة وروده كانت في غزوة الأحزاب لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة وأن يخندقوا عليها خندقا، وهي حفرة عريضة لا يستطيع الرجال ولا الخيل تجاوزها، إذ المدينة تحيط بها الحرار من ثلاث جهات: حرة واقم تسمى بالحرة الشرقية، وحرة الوبرة وتسمى بالحرة الغربية، تلتقي الحرار هذه في جهة الجنوب، ما يسمى الآن بحرة بني قريظة. ففي شمال المدينة نحو كيلو متر ومئتي متر أرض طينية، فأشار سلمان بحفر الخندق، فحفره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة في 12 ليلة، جعلوا زبر التراب مما يلي المدينة يتترسون بها. ساعدهم عليه الصلاة والسلام على الحفر، فكان يحفر معهم، وكانوا يرددون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر، في رواية فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذه أهازيجهم، وهذا فيه شاهد الباب أن العيش الحقيقي ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، لأن نعيمها يمسى وزينتها تندثر، ولا يبقى في خاطر الناس من الدنيا إلا غثاها وكدرها. فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، في رواية فأكرم الأنصار والمهاجرة. وكانوا يرددون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، فإن الكفار أبوا علينا. هذه رجز أنشأها عبد الله بن رواحة، ورددها الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وفيه أن الإنشاد يسميها العوام بالغنى، في غير آلات معازف أثناء العمل يشجع وينشط البدن ومن معه، فهذا من مواضع مشروعيته، كما أنه من مواضع تشجيع الركاب والخيل في الجهاد في سبيل الله. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وهذا حديث أنس رضي الله عنه، ويروى عن أبي هريرة وعن غيرهما رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة. التبع هنا فيه المعنى الاستعاري، وإلا المال في مكانه والأهل في أماكنهم، لكن غلب جانب من يتبعه ممن يحزن عليه من ولده وذويه ومحبيه. يتبع الميت ثلاثة: أهله، وهذا في اتباع الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن اتباع الجنائز ولا زيارة المقابر. في الصحيحين من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أهله وماله، اتباع المال له استعارة، أي أنه يخلفه وراءه، فأنت تجمع لغيرك، فالغرم عليك والغنيمة لغيرك. وعمله هذا الثالث، فيرجع اثنان ويبقى واحد. من يرجع؟ يرجع أهله فيبكون عليه يوما أو يومان، يحزنون عليه ثم يسلون فينشغلون في دنياهم، كما في المثل الدارج: ادفنوا موتاكم وسلوا في دنياكم. وكلنا كذلك. فالمرأة تبقى في عدتها أي الزوجة، ثم ربما تنكح بعده، والأولاد والبنات كل يعيش حياته. رجع أهله ورجع ماله فتقسمه وراثه يتقاسمونه، فإن كان قليلا حسموه، وإن كان كثيرا أنوا فيه أنواع الأنات. وهذه المحاكم تئن بالحراس القضائيين على أصحاب الثروات لما تنازع ذووهم وراثهم. إذا ما جمعته فلغيرك، فعليك غرمه تحاسب عليه من أين جاء وفيما ذهب، ولغيرك غنمه يأكلها باردة أم بردة. وفي هذه المناسبة ينبغي ويتأكد حسم هذا الموضوع ما دامت النفوس مرهفة بالحزن على ميتهم، ولو أمكن ألا يتجاوز شهر موته إلا وحسم أمر ميراثه. فإن تأخر وتباعد غلظت النفوس، فإن أدرك الجيل الثاني جاءت العداوات، وعينك ترى وأذنك تسمع. هذه وصية، ولمن عنده ما عنده من المال لو قسمه في حياته وأبقى ثلثه تحت نظره حتى يرى أثر المال على أولاده وعلى ذويه، ويرجع بذلك إلى أهل العلم يرشدوه ويدلوه ويعينه. من يبقى ضجيعك؟ يبقى ضجيعك في قبرك عملك. فإن كان سعيدا وصالحا فيا سعدك، وإن كان غير ذلك مسوفا مفرطا فيا شقوتك. إذا بغيت تكشت للبر أو تسافر هيأت العزبة والصحبة واهتممت، هذا سفر لا بد منه، سفرك إلى الآخرة. فهيئ الزاد وهيئ المراح وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. وهذا يبين أن الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها، تسعى فيها ثم لا تخرج منها إلا بما قدمت من عمل. ويدل عليه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل، وفيه في شأن المؤمن: فيأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أين أهله؟ أين حبه ووده؟ أين ماله؟ أدبر عنه، إنما ضجيعه عمله الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. وأما الصنف الثاني، الله يعيذنا وإياكم المسلمين منهم ومن حالهم ومن مآلهم، فيأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح. إذا علم المؤمن ذلك وأيقنه وش يوجب له؟ يزهد في هذه الدنيا ويتخفف ويتقلل منها ويعمر الدار الباقية الدار الآجلة فيها العمار بما تستزرعه في هذه الدنيا. الله يحسن العاقبة، اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار الذي ما ذاق بؤس منذ نشأته وهو منعم مرغد، كما يقال في فمه ملعقة من ذهب، يؤتى به وقد كتب أنه في النار، فيغمس في النار غمسة. جاء في رواية في غير صحيح مسلم: طرفة عين. فيسأل: أمر عليك نعيم قط؟ ولم يلج النار بعد، فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي نعيم قط. أنساه غمسة في النار مقدارها طرفة عين كل نعيم عاشه في الدنيا. إذن لماذا نغتر بها؟ نتطاحن عليها، نتشاحن فيها، لما؟ ألا نعقل؟ ألا نعلم؟ ألا نحقق ذلك في أنفسنا؟ ما تستاهل، ما هي بكفو. إذا كان غمسة في النار مقدارها طرفة عين تنسيك كل نعيم أدركته في الدنيا، وحنا ندرك في الدنيا سعادة ننساها وهم وغم وأذى يبقى. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، أي ممن كتب له الجنة، وحياته بؤس وشقى وضيق وضنك من فقر الغلدمة، من دحديره إلى جفرة، لم يلقى في الدنيا أنسا من الشقاء والهم، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين. فيسأل: أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط. وهذا يدل على حقارة الدنيا وازدرائها وأنها لا قيمة لها، وعلى عظم الآخرة التي يجب أن نسعى ونعمل لها لننجو إن استطعنا النجاة، لأن الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية إذا زحزحت عن النار وأدخلت الجنة. ما هي بالسعادة في الدنيا بما تملك من المال، بما تحصل من الجاه والثناء، بما تستتبع من عرضها، لا والله، إلا إذا سخرته في طاعة الله جل وعلا. صارت الدنيا مطية، ما صارت غاية، لكنها للأسف في قلوبنا غاية، وفي قلوب الأقل مطية. وهؤلاء الذين استثمروا الحقيقة الاستثمار الناجح والاستثمار النافع بأن جعلوا الدنيا مطية إلى الآخرة. الله المستعان. نعم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. المستورد ابن شداد من أي قبيلة تبونه؟ ها؟ آية بانمي مكتوب عندك آية الخليفي عجل آية الحماد شرحه أو شرحهما أي عندك شيء شداد المستولد بن شداد الفهري القرشي من بني فهر قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو صغير فكان سببا في إسلامه وحمله العلم من قريش مات رضي الله عنه في خلافة معاوية 45 روى أحاديث هذا منها قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل من غمس إصبعه في اليم ما اليم البحر فلينظر بما يرجع وش يرجع إصبعك من هذا البحر وش ينقص منه شيء. ما ينقص منه شيء وهذا في حقارة الدنيا في حقارتها وأنها لا شيء عند الآخرة ولهذا قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أول الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب تلهون فيها ملهات أما مع البزران والأطفال إما مع الزوجات إما مع الملذات وإما ملهات في هذه الغموم والأكدار التي تنال المسلمين وتنالنا نحن إذا لا يغتر بها عاقل والأمر سيشتد ويزداد حتى يتمنى المؤمن الموت وأنه مكان أخيه يخاف على البلاء في دينه الذي قلبه حي والذي قلبه يريد النجاة والفكاك وهذا الآخرة إذا تعمل للدنيا ولا تعمل للآخرة فهذا يفيد ما دلت عليه الأحاديث الأحاديث ليست فقط لشد الانتباه يا أخواني واستغراب مسامع الناس لها لا يجب أن تؤثر هذه الأحاديث والنصوص والآيات في قلوبنا ما نقوم من مجلسنا ثم نعود إلى ما كنا فيه هذه علامة غفلة أوران على هالقلوب لا تقبل حقا ولا تنكر باطلا فقدر لهذه الدنيا قدرها واعمل لدار تبقى لها سلعة الله غالية الجنة ومهرها ليس بالكثير مهرها إيمان صادق مطبوع بعمل صالح الله المستعان ومن هذا ما جاء في الصحيحين لما صحب موسى الخضر عليهما السلام وكان من شأنهما ما قص الله علينا ثم إن موسى والخضر وقفا على طرف البحر فجاء طائر فغمس بمنقاره غمس بمنقاره في البحر ثم خرج أخرج منقاره فقال الخضر لموسى يا موسى يا كليم الرحمن أوتيت علما لم أوته وأوتيت علما لم تؤته وما علمي وعلمك في علم الله إلا بمثل ما غمس هذا الطائر منقاره في البحر فخرج لا شيء هذا في صفة من صفات الله الذاتية وهي علمه وهذا أيضا في خلق الله فالدنيا والآخرة كلاهما من خلق الله وهما ضرتان ما تجتمعان ما الدنيا في الآخرة إلا كمن غمس إصبعه في اليم ينظر هل يرجع بشيء ما يرجع بشيء بل ما أسرع ما ييبس وينشف الله يكفينا شرها وشر كل ذي شر وشر أهلها نعم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه الأسك أظنها ما زالت موجودة في استعمال الناس وش الأسك اللي أذنه صغار فيه نقص في أذنه ويقال له سكيك نعم مر بجدي أسك نعم فتناوله فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أشك فكيف وهو ميت. فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كان فتيه أي جانبيه، والأشك الصغير الأذن. اللهم صل وسلم عليه. هذا تنويع وتعداد في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لشأن الدنيا وحقارتها وسفالتها، لتبلغ هذه الرسالة والعقيدة في قلوب المؤمنين فلا يتبعوها همتهم وهمهم وتكون هي هجيراهم ومناهم. يقول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في جنبتيه، يعني من وسطه، بجدي أسك ميت، الجدي صغار الغنم، فتناوله عليه الصلاة والسلام من أذنه فرفعه، قال: من يشتري منكم هذا الجدي الأسك الدميم بدرهم؟ قالوا: لا أحد يا رسول الله، ما حد يبيه وهو ميت، لو كان حيا وهو أسك عزف عنه، فكيف وهو ميت؟ شد انتباههم بهذا المثل عليه الصلاة والسلام. وهذا من تقريب المعاني، فإن الأمثال في الأحاديث وكذا الأمثال في الآيات من دلالاتها تقريب المعنى وتنويع في عرضه ليفهم ويدرك. قال والله إن الدنيا عند الله أهون من هذا السك عند أحدكم، ما هي بشيء عند الله، وهي عندنا وعند الناس ربما كانت أعظم شيء يحصلونه. ولا يزال يؤمل كل منا إذا وضع رأسه على الوسادة باتر وعقبه واللي بعده، وبعضهم إلى 98 هو يؤمل، ثم يقطع عليها الموت الأجل فذهبت آماله. فإن كانت في الدنيا فلا تنفع، وإن كانت في دين الله وطاعته وفي آخرته فهي النافعة، لأن النية تبلغ عند الله في للمؤمن ما لا يبلغ عمله. ومن هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والله، في رواية: والذي نفسي بيده لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما هو بالجناحين بعد، جناح واحد، جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن لا قيمة لها ولا شأن لها، إذن لما نهتم بها يا أخواني؟ ليش تكون هي همنا؟ وأهل الدنيا ما يشبعون ولا يهنؤون بها، ترى ما حصلوا منها يبون زيادة، لو كان لابن آدم واد من ذهب وهذا مستحيل، لكن لو فرض لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ما يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب في وجه العدو. هذا من جهة. ومن جهة الدنيا لن يلحق لها على طرف، إذن أجمل في الطلب وحاسب نفسك. كل منا يضع رأسه في قيلولته وعند نومه، وش عمل، وش جمع من الخير في يومه لآخرته؟ لا ينظر للأرصدة والرسائل التي تجيه فيها فيما أودع، يهتز لها قلبه ويتحرك لها مشاعره. وش عملت، وش قدمت، وش أودعت في صحائفك؟ هذا الاستثمار الحقيقي في تقدير الدنيا قدرها، وفي محاسبة أنفسنا، وأن تعمل برنامجا يتغير به حالك بعد سماعك لهذه المواعظ ولهذه الأحاديث ولهذا التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار. فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذلك وهل سمعته؟ نعم. فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى. قلت وإن القائل هو أبو ذر، ما هو بالرسول. الذي قال ذلك هو أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث جليل، اتفق على إخراجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه الغفاري، أنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرار المدينة، كأنه انطلق في الجهة الشرقية، حتى رأوا أحد، ذلك الجبل الأحمر العريض في شمال المدينة، في الشمال ويضرب إلى جهة الشرق، وهو جبل متميز منفرد عن جبال تهامة. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مضى علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدي، ولعملت به هكذا وهكذا وهكذا، أي فرقه في الناس، لأن المال جمارة ما في الدنيا، جمارة ما يطلبه الناس من الدنيا ويستجمعونه منها المال، وأعظم من المال الجاه كما مضى في حديث أبي أمامة الباهلي، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الجاه وحب المال. ثم ذكر حال الناس في جمعهم لهذا المال وحرصهم عليه، وأن أكثرهم كذلك يجمعونه يستكثرون به وهم الأكثرون، أما الأقلون وقليل ما هم من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وجعله في حقه ومستحقه. إذن جعل المال مطية له لنيل مرضات ربه سبحانه وتعالى. قال ثم قال لي مكانك، أثبت مكانك ولا تنتقل عنه. فغاب عني صلى الله عليه وسلم، غاب عنه في الليل وفي هذا المكان الخالي في الخلاء، فسمع صوتا أرعب أبا ذر، فخاف على من؟ على رسول الله، ما خاف على نفسه. يقول كلما هممت أن أتقدم تذكرت قوله لي أثبت مكانك ولا تغادره، فما هو إلا أن جاءني عليه الصلاة والسلام ففرحت به. فقال هذا جبريل أتاني وأمرني أن أبشر أمتي، بشارة من جبريل إلى نبينا إلى الأمة. ولهذا المؤمنون يحبون جبريل، والمنافقون والغلاة يبغضون جبريل، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الفوز أين هذا في التوحيد وعدم الشرك في دار العمل في دار المهل في الدنيا؟ ولهذا احرص كل حرصك وامضي كل جهدك ومهجتك أن لا تموت حين تموت وفيك شرك، وطهر نفسك الآن من الشرك بأن تتعلمه لتحذره تتجنبه، خصوصا الشرك الأصغر الذي يفضي للأكبر، لأنه يحصل في الشرك الأصغر إهمال وقلة مبالاة في مقابل الأكبر الذي هو جلي وظاهر، وإن كان أهل الزمان يقعون في الأكبر أكثر من وقوعهم في الأصغر إلا من شاء الله. تدلهم عليهم المدلهمات، تتعاظم عليهم الخطوب، تتكالب عليهم الكروب، يا سيدي فلاني مدد، يا رسول الله أغثني، وأمثالها من كلمات الشرك التي تدل على من عقدت عليه قلوبهم، شرك الدعوة واللهج والإغاثة. انتبه، ولا يتأتى حذرك من الشرك لتنجو منه وتسعد باتقائه إلا بالعلم به وبالحذر منه وتعليمه غيرك، وهذا الذي يحبه الله عز وجل من المؤمنين. فقال أبو ذر رضي الله عنه مستعظما هذه البشارة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، لأن الزنا والسرقة كبائر دون الشرك. أبو ذر مصقرت كثيرا في قلبه، أعادها ثانية، قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بقيت في قلبه تجلجل، فأعادها ثالثة، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. يعني غصب عليك يا أبا ذر، من رحمة الله ووعده الصادق. ولهذا ما جاء في باب الرجاء: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما يبلغ إليه طرفك، ثم لقيتني ودعوتني واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. فخذوا من دنياكم ذهابا وزادا إلى آخرتكم، ليس بالثياب الجميلة ولا بالمراكب الفاخرة والفاهرة ولا بالمساكن المشرعة ولا بالأطعمة، وإنما بزاد عظيم، ما أيسره على من يسره الله عليه، وما أشده على من لم يقدر له الله هداية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم زودنا بزاد الإيمان وزاد تقواك يا رحمن، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وارفع بأسك ورزك عنا وعن عبادك المؤمنين. نسألك ذلك بأسمائك وصفاتك وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم وين أيد أبا ذر؟ وين أيد أبا ذر يا حماد؟ تقول الرسول أيد أبا ذر. إيه. لا ما أيده، إلا عارضه. لا عارضه. لا حول ولا قوة. أي أي عارضه، لم يؤيده. اللي تبي. اللي تبي ما يخالف. إذا ما أيده. لكن الغالبية يا شيخ وأنا منهم استكثرنا هذا، ولكن الدنيا إذا كانت لله سبحانه وتعالى سوف يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنة. طيب وين السؤال؟ السؤال: أليس هذا دليل يا شيخ أنه الإنسان حينما يعمل من أجل الدنيا لله سبحانه وتعالى سوف يجده في الآخرة؟ ما جاء السؤال اللي عقب ما عصرناك العصرة تقدم هالخطبة وهالمقدمات. عطنا سؤالك بأقصر كلمة بدون مقدمات. أي نعم. المرأة التي حينما أعطت والله ضعنا يا حماد، لأنه العمل الخير كثير يا شيخ الحمد لله. الحين وش السؤال؟ السؤال حينما يعمل الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى، إيه؟ هذا الذي عجع كان للأولاد ما تبي الجواب. اسمع، ومع السماع اي نعم. اذا جعل عمله في الدنيا لله نفعته دنياه لاخرته، واذا جعل عمله للدنيا لم يستفد منها وجمع لغيره وعمل لغيره. سم تشيع من اي نعم. لا يجوز للمرأة أن تشيع الميت لا إلى المسجد ولا إلى بيته ولا إلى المقبرة، لعموم قولي لعموم الحديث نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يقل اتباعها إلى المقبرة بل أطلق. أما شهود المرأة الصلاة على الجنائز في المسجد فيجوز إلا الزوجة، لأن زوجة الميت بمجرد موته وقع عليها حكم الإحداد ولا تخرج من البيت، وليس خروجها للصلاة عليه من الحاجات. وضحت؟ فالمرأة لا تشيع الميت، إنما تأتي تصلي على الجنائز في المقبرة ولها الأجر الذي جاء في عموم الأحاديث، تصلي عليه في المسجد لا في المقبرة، ولا تذهب للمقبرة. نعم نعم. يقول ما هي الحكمة من تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ ذكر الله الحكمة ليثبت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثبت به قلوب المؤمنين، والثالثة لنأخذ منها العبرة فلا نقع فيما وقع فيه مخالفوهم وأعداؤهم ومعاندوهم، ونسلك مسلك من أطاعوهم واتبعوهم ونسابقهم في هذه الطاعة والمسابقة. والله أعلم. نعم أي من هو وش يقول؟ نعم تفسير الأول أو لا. صاحب الذنب من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غيبة، صاحب الذنب الكبير في الآخرة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يغفر الله له ذنبه بإيمانه. الحالة الثانية أن تدخل الذنب تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا غلبت حسناته سيئاته نجا، وإذا غلبت سيئته أي أحاطت به سيئاته صار من النار، إما خلودا لأهلها أو كبيرة فيعاقب بها. الحالة الثالثة أنه يدخل النار، فإما يستوفي العذاب على قدر الذنب وإما يخرج منها بشفاعة الشافعي. وقوله وإن زنى وإن سرق ليس فيها تهوين أو تضعيف من شأن هذا الذنب، وإنما فيه ماذا؟ فيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. والله أعلم. الأخير نعم يقول حنا ولا هم. نعم من تعلم العلم صار العلم عليه حجة، ما هو مجرد تسلية تمضية وقت، إنما العلم حجة ليعمل به لينجو، لأنك مسؤول عن علمك ماذا عملت به، فأنت مسؤول عن هذا العلم. فكان فالعلم هذا إما معلوم تعتقده وإلا معمول به تسارع إليه فعلا تمتثله أو تركا تجتنبه، ولهذا العلم لا يثبت إلا بالعمل به. علمنا الزهد في الدنيا الآن وشأنها يوجب ذلك أن نعتقد أنها لا قيمة، ثم نوطن نفسنا على ذلك. إذن لا تكون هي ميدان للنزاع والشقاق وللغثاء، ولإتباع الهمة، يقدرها المؤمن قدرها ويغلب جانب الآخرة التي فيها النفع. ولهذا من اعتدى عليك مثلا سامحه لأجل نفعة الآخرة. نعم ودك تتشفى، اقهر نفسك واغلبها، إن لم تسامح ما حد يلزمك، أما إن غلبت نفسك وقهرتها وعفوت لك عند الله الأجر المضاعف. هذا ضرب من هذه الضروب، وإلا نظائرها كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.